الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رؤيا الحسن وهو يتوضأ فإذا به يرتعد، فسئل عن ذلك فقال: تدرون بين يدي من سأقوم؟ هناك علاقة بين الصلاة والأدب مع الله، لهذا قال يونس بن عبيد: لا كبر مع سجود. يا لا كبر مع سجود، أهل السجود ليسوا من المتكبرين. هناك أخلاق ذميمة استعصى على أهلها أن يتوبوا منها، لأنهم لم يعلموا أن الحل في الصلاة، وذاك سر من ورائه أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وجعلني الله وإياكم من أوليائه وأحبابه، وجعلني الله وإياكم مقيم الصلاة. حدثوني عن أسرار الصلاة. اللهم فهمنا الصلاة يا رب، اللهم متعنا بالصلاة يا رب، اللهم أزقنا حلاوة الصلاة يا رب، اللهم وفقنا لإقامة الصلاة يا رب، اللهم إنا نسألك أن تجعل خاتمتنا الصلاة. اللهم اجعل خاتمتنا أن نكون ساجدين راكعين لوجهك يا رب العالمين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ثم شرع للعبد بعد الركوع أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه. ياه ياه عن نعمة، سبحانك يا ربي، حتى الاعتدال من الركوع له سر. يا نهار ابيض، اوعى تقول الاعتدال للركوع له سر. ده ابن القيم بيقول: وهذا الاعتدال، الامه من الركوع دي لها ذوق خاص، ده ليها طعم مخصوص. الامه دي، الامه من الركوع دي ليها طعم خاص. وعايز اقول لحضرتك ان موضوع الجلوس بين السجدتين، او الموضوع الاعتدال بين الركوع والسجود، القومة التي بين الركوع والسجود أو الجلسة اللي بين السجدتين دي، حلاوتها أصلا مترتبة على حلاوة العمل الذي قبلها. فمن هدي واستمتع ووفق للذة السجود الركوع، ينال لذة لا علاقة لها بالركوع ولكن مبنية عليها ومترتبة عليها لذة أخرى مستقلة جدا، اسمها لذة الاعتدال من الركوع. بص ابن القيم بيقول ايه. الكلام ده يا جماعة مش دروشة، الكلام ده مش مبالغة. اوعى تفتكر ان احنا يعني بننفق في حتة ما تستاهلش المدح، لا والله، ده الموضوع كبير جدا. بس عارف في خطبة جمعة اتمنى حضرتك تشوفها، اسمها ليلة العمر مزدلفة. مزدلفة ليلة العمر، كل الناس يقول لك: لا لا لا لا، مزدلفة ايه، اوعى اوعى تصلي، نام مزدلفة نوم، روح نام. انا موافق، انا موافق ان احنا مش هنخصها بسجود وركوع وتهجد، بس واحد يا جماعه راح وحط كتف جنبه ونام وشبع نوم وقام، حرام يصلي؟ حرام يقوم يصلي؟ يعني لازم يقعد يدردش ويرغي ويتسامر؟ حرام يعني ان هو يقوم يتهجد ويناجي رب العالمين؟ الحلاوة التي ذاقها في عرفات، والجهد والنصب والإرهاق واللذة وبذل المجهود يوم عرفات، هيترتب عليه شغل لمزدلفة سواء النوم أو القيام. اوعى تفتكر ان اجهاد يوم عرفة لازم يجيب نوم مزدلفة، مش شرط، مش شرط ابدا. والله العظيم اسمع الكلام، انا بدوقك دوق. الفرح بيطير النوم. لما ربنا يكرمك وتنزل مزدلفة، وبعدين لما تنزل مزدلفة تتمشى، تاخد مزدلفة كلها ماشي لحد ما تجيب اخرها كده وتشوف اليافطة بتاعت نهاية مزدلفة وبداية منى، لما تحط جنبك على الرصيف وتنام وتبقى عينيك شايفة الجمرات منورة في اخر الدنيا، هيجي لك نوم ازاي؟ هيجي لك نوم ازاي وانت قايم ترجم الشيطان الصبح وتعلمه الادب؟ هيجي لك نوم ازاي وانت رايح الصبح، صبح يوم العيد تشوف الكعبة، والكعبة يوم العيد لابسة جديد، الكسوة بتتغير يوم عرفة وانت على جبل عرفة، اخر مرة شفت الكعبة يوم 8 يوم التروية، كان اخر يوم للكسوة القديمة، رحت يوم عرفة لبست الكسوة الجديدة، هتيجي انت تشوفها يوم العيد هتلاقي الاسود اسود والذهب ذهب والفضة فضة، يجي لك نوم ازاي بقى في مزدلفة؟ فدايما اللي يقلل من شأن شيء ما دقهوش ده بيترتب على انه ما دقش اللي قبله. الاعتدال من الركوع ده، ده موضوع كبير، كبير جدا ومهم وماتع ولذيذ. بص ابن القيم بيقول ايه؟ ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله. الموضوع ده موضوع تاني خالص غير الركوع، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. انت قايم تعمل حاجة يا حبيبي غير الركوع وغير السجود. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يكثر أن يقول سمع الله لمن حمده، فكان يكثر أن يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. تعالوا بقى ننزل نسأل الناس عن إحساسهم بين الركوع والسجود في وقفة الاعتدال دي، نشوف الناس. قول لي كده انت حاسس بايه؟ حاسس بايه لما قمت من الركوع وهتسجد؟ القومه دي في حد ذاتها كده بالنسبه لك تمثل ايه؟ وطعمها ايه؟ ومذاقها ايه؟ صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. بتحس بإيه لما ترفع من الركوع؟ يعني بكون بحاول أكون مش عارف، بحس بالهدوء كده والسكينة، بحس ان حاجات كتير قوي بتبقى سهله يعني، وانا كنت مستصعبها قبل ما وصل لي، فاهم؟ بس بعدين يعني بحس لما ارفع نفسي من الركوع ان ربنا سبحانه وتعالى يكون استجاب لكل حاجه طلبتها باذن الله. بتحس بايه لما ترفع من الركوع؟ بحس بايه يعني؟ لما تقوم من الركوع مش عارف، سمع الله لمن حمده، فده بيبقى طبعا والله المستعان بيبقى يسمع الله الدعاء، فهو فانت ترد على ذاتك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. براحة نفسية، بحس ان في حاجة تقيلة نزلت عليا وقايم كده يعني وزني اخف ومش شايل همها خالص فوق كتافي. يعني بحس بدنيا تانية، ببقى مرتاح جدا. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفاء. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. الاعتدال من الركوع له مذاق خاص، ولو حضرتك فاكر الركوع ولذات الركوع اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الماضية، إن المؤمن انكسر لله سبحانه وتعالى وانكسر انكسار واحد محب. ولو حضرتك فاكر بقى أول حلقة قلت لحضرتك فيها إن الربيع بن خثيم كان لا يشبع من اللذات في الصلوات، فكان يقول هذه ليلة السجود، فيسجد من العشاء إلى الفجر لا يرفع رأسه من السجود، ثم يقول في ليلة أخرى هذه ليلة القيام، فيقوم لا يركع من الفجر من العشاء إلى الفجر. وإذا كانت ليلة أخرى قال هذه ليلة الركوع، ناس مش عارفة تشبع، أكلك منين يا صلاة؟ أستمتع بك منين ولا منين؟ الجمال ده هنا ولا هنا؟ الربيع بن خثيم عايز يشبع ركوع، مش شبعان ركوع إن هو يركع ساعة ولا ساعتين، ده هو مش هيدوق حلاوة الركوع إلا لما يفضل راكع من العشاء للفجر ركوع واحد. شفت القلوب، شفت القلوب المنكسرة لله سبحانه وتعالى. وهنا قلت لحضرتك حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها. هددوك قالوا لك هتحلق لحيتك ولا، فقلبك انكفأ وخاف بس ثبت ما حلقتش. هددوك قالوا لك هتحط مكياج ولا مفيش جواز، هتلبس النقاب يبقى مفيش جواز، قلبك انكسر بس ثبتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. شفت شوية أشجار جميلة، أغصان جميلة، كمثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها. يبقى عزك الله جرجير ولا مش عارف أي زرع من الزروع الطيبة، الهوى يوديه ويجيبه ينكفي ويرد تاني. ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء. المنافق عامل زي الرز، عارف الرز بيبقى واقف كده أو القمح بيبقى واقف كده ما بينكفيش. نقول له أختك ورثها، يقول لا ملهاش. أمك برها، يقول لا ملهاش. مراتك عايزة تتستر، سيبها تلبس الحجاب، يقول لا. أهو ده بقى ما بينكفيش زي المؤمن اللي بينكفي، ده بينكسر مرة واحدة. اللي مصمم يأكل الربا، اللي مصمم ينتقم من خلق الله، اللي مصمم يأخد في وشه ويقتل خلق الله، ده ما بينكفيش لموعظة وما بينزجرش الموعظة، لا لحد ما ينكفي ويكسر. يكسر بقى ملوش قومة. لكن المؤمن لما انكفى بيقوم تاني، هو ده الفرق. فكذلك في الركوع المؤمن يستشعر ان هو قام، ربنا قومه، القيوم أقامه، قام اعتدل. ولما اعتدل شوف بقى الكلمة الجميلة دي تقول ايه بقى لما بتعتدل، بتقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هو مين اللي حمده؟ الله. مين اللي حمده؟ مين اللي حمد الله؟ انت دلوقتي مش كنت في الفاتحة قلت الحمد لله رب العالمين؟ ربنا بيقول لك سمعك، تقوم ردد قايل مش كفاية، مش كفاية الأولانية كمان، ربنا ولك الحمد. وبدام الحمد مسموع، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، تعرف تقولها كتير، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. سمع الله لمن حمده يعني الدعاء مستجاب، ربنا سمعك تدعي تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الدعاء الحمد لله. كل اللي نفسك فيه يستجاب ويقضى لما ترفع من الركوع وتقول ربنا ولك الحمد. لذة والله ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.